تفسير الآية 28 من سورة المدثر. يقول تعالى: لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي لحما ولا تترك عظما ولا شيئا إلا أحرقته، وهي لا تبقي من فيها حيا ولا تتركه ميتا، بل تحرقه وتعذبه ثم يعاد إلى الحياة مرة أخرى بأمر الله لتعيد عذابه، وهكذا كما يقول تعالى في سورة النساء الآية 56: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.